جزاك الله. ما حكم الجلباب الذي يلبسه النساء في هذه الايام على الكتف يكون راسه غطاء اخر؟ هذا يسمونه اظن الكاب، الكاب او الجلباب، الكاب يسمونه. هذا لا شك انه اقل سترا من العبات الاولى التي تكون على الراس، لكنه ليس بحرام الا اذا منعه الانسان من اجل سد الذريعه لئلا تتوسع النساء في ذلك. هو لا شك انه يظهر الكتف، وايضا الخمار اللي فوق الراس يظهر حجم الراس، وربما يكون هناك شعر ملفوف على هامه الراس او ما اشبه ذلك. فالذي نرى أن لا تلبس النساء هذا، لكن التحريم صعب.